هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا العمل بما نعلم وجنبنا الزلل. فوقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى من سورة آل عمران: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. هذه الآية فيها بيان أنه يجب على أهل العلم أن يبينوا العلم ولا يكتمونه، ولذلك جاءت هذه الآية ببيان ما في الكتاب من أحكام وأخبار، من أحكام عادلة وأخبار صادقة، وكذلك عدم كتمان ما أنزل الله عز وجل في هذا الكتاب مما يحتاجه الناس، ولا سيما إن هذا الكتاب يشتمل على الأخبار والشرائع والأحكام والبشارات وكذلك المصير، فريق في الجنة وفريق في السعير، هذا هو المصير. فإما إذا آمن وعمل صالحا فمصيره الجنة، وإذا كفر وعمل السيئات فمصيره النار. فقوله: وإذ أخذ الله ميثاق، والميثاق هو يعني الميثاق هو العهد، الميثاق هو العهد. والإلزام بهذا العهد: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب. فالميثاق هو العهد الموثق المؤكد الذي أخذه الله عز وجل على أهل الكتاب. قال: ميثاق الذين أوتوا الكتاب. والذين أوتوا الكتاب هو يعني اليهود والنصارى ولا سيما العلماء منهم. لتبيننه للناس يعني أخذ الله عز وجل عليهم الميثاق أن يبينوا هذا القرآن أو هذا الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على أنبيائه، يبينونه للناس كذلك ولا يكتمونه. قال: لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ومن هنا أخذ العلماء من هذه الآية الكريمة وجوب إظهار الحق وتحريم كتمانه، وجاء في ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. وهذا الكتمان لا شك أن له أسباب، إما يعني لجر منفعة وأخذ شيء من حطام الدنيا، أو خوف وجبن وتقية، أو لبخل بالعلم وغيره وحسد، حيث أن بعض الناس من يحسد غيره إذا نسب هذا العلم إلى غيره. وهذه الآية قال ابن كثير رحمه الله تعالى: هذا توبيخ من الله وتهديد لأهل الكتاب الذين أخذ الله عليهم العهد على ألسنة الأنبياء أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأن ينوهوا بذكره في الناس فيكونوا على أهبة من أمره، فإذا أرسله الله تابعه، فكتموا ذلك وتعوضوا عما وعدوا عليه من الخير في الدنيا والآخرة. بالدون الطفيف والحظ الدنيوي السخيف، فبئست الصفقة صفقتهم وبئست البيعة بيعتهم. ثم قال: وفي هذا تحذير للعلماء أن يسلكوا مسلكهم فيصيبهم ما أصابهم ويسلك بهم مسلكهم، فعلى العلماء أن يبذلوا ما بأيديهم من العلم النافع الدال على العمل الصالح ولا يكتموا منه شيئا. وقال علي رضي الله تعالى عنه في هذه الآية أو في معنى هذه الآية: ما أخذ الله على أهل الجهل أن يتعلموا حتى أخذ على أهل العلم أن يعلموا، أي يعلموا الناس. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، وكان الأمر منهم أن فنبذوه وراء ظهورهم، يعني طرحوا الكتاب وضيعوه وتركوا العمل والعمل به، فإن هؤلاء القوم طرحوا هذا الكتاب وراء ظهورهم. والنبذ هو الطرح والترك والإهمال. وقوله فنبذوه وراء ظهورهم دلالة ظاهرة على أنهم استخفوا بهذا الكتاب وأعرضوا عنه بالكلية وأهملوا ما فيه إهمالا تاما، وذلك أن هذا الكتاب الذي أنزله الله عز وجل جدير بالاهتمام وجدير بأن يعلموه وأن يعملوا بما فيه وأن يدعوا يعني إلى ما فيه من شرائع وأحكام وإلى تصديق هذه الأخبار. فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا، يعني كانوا يأخذون ما يأخذونه من الرشا ومن الحطام الدنيوي السخيف واشتروا. والاشتراء هنا بمعنى المعاوضة، أنهم اعتاضوا بهذا ثمنا قليلا، والله عز وجل هنا حقر هذا الثمن بمعنى أنهم تابعوا شهواتهم وتابعوا أهواءهم، ولذا قال ثمنا قليلا، يعني ثمنا قليلا حتى ولو كان كبيرا في نفوسهم، ولكنه عند الله أو في مقابلة ما عند الله عز وجل من الكتاب وما أنزله من الكتاب هو شيء لا لا لا يعني لا يعظم أبدا، بل هو حقير، يعني متاع حقير. إذا قال واشتروا به ثمنا قليلا، ثم ذمهم بقوله فبئس ما يشترون، فبئس ما يشترون أي بئس شيئا يشترونه، وهذا هو الثمن، يعني المذموم المخصوص بالذم هنا هو هذا الثمن الذي أخذوه بدلا، يعني وذلك أنهم كتموا فأخذوا بدلا. نعم، واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون، يعني ذمهم الله عز وجل على هذا الفعل. قال قتادة رحمه الله: هذا ميثاق أخذه الله تعالى على أهل العلم، فمن علم شيئا فليعلمه، وإياكم وكتمان العلم فإنه هلكة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. ثم قال الله عز وجل: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. هذه الآية يقول الله عز وجل: لا تحسبن، أي لا تظنن يا نبينا أن هؤلاء الأشرار الذين يفرحون بما أتوا، يعني بما فعلوا من بيعهم الدين بالدنيا واستبدالهم الذي هو أدنى بالذي هو خير، والذين كذلك يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، أي يحبون أن يمدحهم الناس على ما يفعلوه من الوفاء بالعهود ومن إظهار الحق وعدم كتمانه، فإنهم فعلوا الشرور والآثام ثم لم يحاولوا أن يستروا ما اقترفوه من آثام، بل يطلبون من الناس أن يمدحوهم على ما ارتكبوه من منكرات فهم ممن قال الله عز وجل فيهم أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. لا تحسبن هؤلاء بمفازة من العذاب، أي بمنجاة من العذاب، بل لهم عذاب أليم، عذاب مؤلم، أشد الإيلام بسبب ما اجترحوه من سيئة. ولهذا يعني هذه الصيغة، هذه الصفة والخصلة من خصال أهل النفاق. ولذلك قال الله، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. وهذه الآية: ولا تحسبن الذين، أو لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، نزلت في يهود. سألهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره، فخرجوا وقد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه، وفرحوا بما أتوا من كتمانهم إياه ما سألهم عنه. ثم قال: ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، أي ويحبون أن يحمدهم الناس على شيء لم يفعلوا. فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، أي فلا تظننهم بمنجاة من العذاب الذي أعده الله لهم في الدنيا من القتل والأسر وضرب الجزية، ولهم عذاب أليم يعني في الآخرة. ثم في هذه الآية: فلا تحسبن الذين، ثم قال: فلا تحسبنهم. يعني هذه اللفظة، لفظة حسب، جاءت مكررة، وهذه عادة من عادات العرب في الكلام، أن إذا طال الكلام أو طالت القصة عادوا لفظ حسب وما أشبهه من الأفعال. لماذا؟ قالوا: للإعلام بأن الذي جرى متصل بالكلام الأول، والأول متصل به، مثل ما تقول: لا تظن زيدا إذا جاءك وكلمك بكذا وكذا فلا تظنه صادقا، وهذا موجود كذلك. وهذا التكرار وهذا الفعل يعني يزيد الكلام توكيدا وتوضيحا، توكيدا وتوضيحا. فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، ولهم عذاب أليم. وأهل الإيمان لا شك أنهم من أشد الناس يعني بعدا عن هذه الصفات، بعدا عن هذه الصفات الشانئة، الصفات البغيضة، مما قال الله عز وجل في قوله: يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، ولهم عذاب أليم. وهذا أشد ما يكون عند المرائين المتكثرين بما لم يعطوا. والله عز وجل لا شك أنه ذم أهل الرياء، وهي صفة لا تكاد تنفك عن أهل النفاق، نسأل الله العافية والسلامة. والله عز وجل إذا ذكر صفة مذمومة أو صفة ذميمة في أهل الكتاب أو في المنافقين، فإنه يريد التحذير منها، ألا نكون مثلهم. ثم قال الله عز وجل يعني: ولله ملك السماوات والأرض، هو المتصرف في السماوات والأرض، وهو سبحانه مالك كل شيء والقادر على كل شيء. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير، فلا يعجزه شيء ولا يمتنع عليه شيء سبحانه. والله عز وجل هو القدير الذي لا أقدر منه، وهو العظيم الذي لا أعظم منه. وهذه الآية فيها من الترغيب والترهيب، فيها من الترغيب أن نرغب إلى الله عز وجل، وكذلك أن نرهب منه. ولله ملك السماوات والأرض فاطلبوا منه، والله على كل شيء قدير فاحذروا منه، احذروا من غضبه واحذروا من نقمته. ثم ختم الله عز وجل هذه السورة بآيات عظيمة، ابتدأها بقوله: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ربنا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. وهذه من أعظم المطالب ومن أعظم الأدعية، وذلك أن دعاءهم رحمهم الله ورضي الله عنهم اقتصر على المطالب الأخروية، مما يدل على سمو الهمم وأن الدنيا ليست بذات شأن عندهم، ولذلك اقتصر دعاؤهم على المطالب التي ينالونها بإذن الله تعالى في الآخرة. إن في خلق السماوات والأرض، يعني بديع ما خلق الله عز وجل في الأرض في السماوات من أجرام عظيمة مشاهدة، كواكب ونجوم زاهرات وشموس وأقمار وسحاب وغير ذلك مما نراه مشاهدا في السماوات، وكذلك مما أخبرنا الله عز وجل فيه الذي خلق سبع سماوات طباقا. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، ما تجد من اختلاف من تفاوت، ها فارجع البصر هل ترى من فطور شقوق، ثم ارجع البصر كرتين مرتين. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر مرتين كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا، يعني هذا البصر يرد ذليلا وهو حسير، يعني منقطع الحجة من عظم وبديع خلق الله عز وجل. كذلك الأرض وما فيها وما أوجد الله عز وجل فيها من بحار وزروع وأشجار وأنهار ووديان وشعاب وأمطار وغير ذلك مما يدل على عظم خلق الله عز وجل وعظيم قدرة الله عز وجل، كلها أمارات شاهدة وأمارات واضحة وأدلة ساطعة على عظم وقدرة الله عز وجل، وكذلك مما يدل على ظاهر حكمة الله عز وجل ووحدانية الله، لأن هذه الأشياء تدل على التوحيد، تدل على الربوبية وتدل على الإلهية، لأن الخالق لهذه الأشياء هو المستحق بأن يعبد وحده لا شريك له. واختلاف الليل والنهار، يعني إيجاد الليل والنهار على هذه الحالة التي نراها متعاقبة لا يسبق أحدهما الآخر يطلبه حثيثا كما قال الله عز وجل. وفي اختلاف الليل والنهار في الطول والقصر، هذه كلها أمارات واضحة وأدلة ساطعة. لمن؟ قال لأولي الألباب، لأصحاب العقول السليمة والأفكار المستقيمة، لأن الألباب جمع لب، واللب هو يعني خالص الشيء وصفوة الشيء، وهو العقل، لأن بالعقل هو كيان الإنسان حسا ومعنى جسدا وروحا. لآيات لأولي الألباب، ها الذين يذكرون الله قياما وقعودا، ذكر الله عز وجل هؤلاء القوم أصحاب العقول السليمة يذكرون الله قياما وقعودا، يعني على جميع أحوالهم وعلى جنوبهم قائمين وقاعدين وعلى جنوبهم، وهذا يدل على أن الذكر أيسر العبادات، حيث أن المرء يقوم به في جميع أحواله، وهو ماشي وهو قاعد وهو جال وهو مضطجع. كذلك أن جميع العبادات التي شرعها الله عز وجل قائمة عليه مبنية في الحج، قال فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، ومع أن جميع مناسك الحج قائمة على الذكر، الصوم قائم على الذكر، الصلاة كلها ذكر، ولذكر الله أكبر وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر يعني ولما في الصلاة من ذكر الله عز وجل أعظم من كونها وأكبر من كونها تنهى عن الفحشاء والمنكر، يعني هذا مقصود وهذا مقصود، هذا أثر وهذا أثر، ولكن كون إقامة الذكر فيها أعظم من كونها تنهى عن الفحشاء والمنكر. والزكاة كذلك قائمة على الذكر، والذكر إما يكون ذاكر بلسان الحال وإما يكون ذاكرا بلسان المقام، مثل دعاء المسألة ودعاء العبادة الذين يذكرون. وهناك من العبادات كذلك ما تحتاج إلى تحريك لسان، هناك عبادة ما تحتاج إلى تحريك لسان، تفكر، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض الذين يذكرون الله قياما وقعودا. قد ثبت في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ هذه الآيات العشر من آخر آل عمران إذا قام من الليل لتهجده. روى البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة فتحدث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع أهله ساعة ثم رقد، فلما كان ثلث الليل الآخر قعد فنظر إلى السماء فقال: إن في خلق السماوات والأرض الآيات. ثم قام فتوضأ واستن، يعني تسوك، ثم صلى 11 ركعة، ثم أذن بلال فصلى ركعتين، ثم خرج فصلى بالناس الصبح. وكذلك في حديث، كذلك في رواية مسلم، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج ذات ليلة بعدما مضى شطر من الليل، فنظر إلى السماء وتلا هذه الآية: إن في خلق السماوات والأرض، إلى ختام السورة، ثم قال: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن بين يدي نورا، ومن خلفي نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، وأعظم لي نورا يوم القيامة. وكذلك جاء في الحديث، يعني في رواية أخرى، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اضطجع على جنبه فبكى بعد أن توضأ، أنا أختصرها، بعد أن توضأ فبكى عليه الصلاة والسلام، حتى إذا أتى بلال يؤذنه بصلاة الصبح قالت، فقال يا رسول الله ما يبكيك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال: ويحك يا بلال، وما يمنعني أن أبكي وقد أنزل الله علي هذه الليلة إن في خلق السماوات والأرض، إلى آخر الآيات. ثم قال: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. نعم. الذين يذكرون الله قياما وقعودا، هذه من يعني أعظم صفاتهم، يذكرون الله عز وجل بلسانهم ويتفكرون في خلق الله عز وجل في قلوبهم. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون، طبعا الفعل المضارع في الآيات يدل على الاستمرار، أنهم يستمرون على هذا ويديمون هذا الفعل قياما وقعودا، ويذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ثم ذكر وصف آخر: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، أي أن من صفات هؤلاء القوم أنهم يكثرون من ذكر الله ولا يكتفون بذلك بل يتفكرون، والتفكر هو معنى التدبر، تثوير المعاني واستخراج منها المعاني التي تعمق الإيمان وتزيد من الإيمان، وتجعل المرء مذعنا معترفا مقرا بكامل وحدانية الله عز وجل وعظيم قدرته. ولهذا يعني ذكر العلماء في التفكير السليم وفي التدبر في عجائب صنع الله عز وجل، كما قال سليمان الداراني رحمه الله وهو من كبار الصوفية: إني أخرج من بيتي فما يقع بصري على شيء إلا رأيت لله علي فيه نعمة ولي فيه عبرة. وقال الحسن رحمه الله: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. ودلائل التوحيد كما قال بعض أهل العلم، دلائل التوحيد محصورة، دلائل التوحيد المشاهدة محصورة في دلائل الآفاق، وكذلك في دلائل الأنفس. ولا شك أن دلائل الآفاق أعظم، لأن الله سبحانه وتعالى قال: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وذكروا هنا أبياتا يعني جميلة في التفكر، يعني جاء يعني في تفسير ابن كثير من كلام الحسن أنه قال: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. وقال الحسن: الفكرة مرآة تريك حسناتك وسيئاتك. وقال سفيان ابن عيينة: الفكرة نور يدخل قلبك. وتمثل بهذا البيت: إذا المرء كانت له فكرة ففي كل شيء له عبرة. وكذلك قال ابن المبارك رحمه الله: مر رجل براهب عند مقبرة ومزبلة فناداه فقال: يا راهب، إن عندك كنزين من كنوز الدنيا لك فيهما معتبر، كنز الرجال وكنز الأموال. وعن ابن عمر أنه كان إذا أراد أن يتعاهد قلبه يأتي الخربة فيقف على بابها فينادي بصوت حزين فيقول: أين أهلك؟ ثم يرجع إلى نفسه فيقول: كل شيء هالك إلا وجهه. وكذلك مما يعين على التفكر هو زيارة المقابر، مما يجعل المرء يتأمل في حاله وفي حياته وما يكون له بعد موته. وجاء من كلام عيسى عليه السلام أنه قال: طوبى لمن كان قيله تذكرا وصمته تفكرا ونظره عبرا. وقال لقمان: إن طول الوحدة ألهم للفكرة، وطول الفكرة دليل على طرق باب الجنة. وقال وهب ابن منبه: ما طالت فكرة امرئ قط إلا فهم، ولا فهم امرؤ قط إلا علم، ولا علم امرؤ قط إلا عمل. وقال عمر بن عبد العزيز: الكلام بذكر الله عز وجل حسن، والفكرة في نعم الله أفضل العبادة. وقال مغيث الأسود: زوروا القبور كل يوم تفكركم، وشاهدوا الموقف بقلوبكم، وانظروا إلى المنصرف بالفريقين إلى الجنة أو النار، وأشعروا قلوبكم وأبدانكم ذكر النار ومقامعها وأطباقها. وكان يبكي عند ذلك حتى يرفع صريعا من بين أصحابه قد ذهب عقله، يعني غشي عليه، نسأل الله العافية والسلامة. وقال الحسن، وقال ابن عباس كأني قرأتها: ركعتان مقتصدتان في تفكر خير من قيام ليلة والقلب ساهل. وقال الحسن البصري: يا ابن آدم، كل في ثلث بطنك واشرب في ثلثه ودع ثلثه الآخر تتنفس للفكرة. وقال بعض الحكماء: من نظر إلى الدنيا بغير العبرة انطمس من بصر قلبه بقدر تلك الغفلة. والكلام في التفكر يعني كثير: نزهة المؤمن الفكر، لذة المؤمن العبر، نحمد الله وحده، نحن كل على خطر، رب لاه وعمره قد تقضى وما شعر، رب عيش قد كان فوق المنى مونق الزهر، في خرير من العيون وظل من الشجر، وسرور من النبات وطيب من الثمر، غيرته وأهله سرعة الدهر بالغير، نحمد الله وحده، إن في ذا لمعتبر، إن في ذا لعبرة للبيب إن اعتبر. نعم. والله سبحانه وتعالى لا شك أنه ذم من لم يعتبر. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. دعاء هؤلاء بعد أن وصفهم الله عز وجل بأنهم يذكرون الله عز وجل ويتفكرون في خلق السماوات، دعا يعني ذكر دعاءهم، قال: ربنا ما خلقت هذا باطلا، يعني ما خلقت هذا عبثا، بل خلقته دليلا شاهدا على وحدانيتك يا ربنا وعلى كمال قدرتك. سبحانك هذه الكلمة فيها تنزيه لله عز وجل من كل نقص وعيب، وأنه لم يخلق ذلك عبثا بل خلقه لحكمة. فقنا عذاب النار. انظر أنهم ذكروا ما لله عز وجل من صفات ومن أفعال عظيمة، ثم ذكروا الدعاء فقنا عذاب النار، يعني أن الله عز وجل عنده الثواب وعنده العقاب. فقنا عذاب النار الذي هو عقابك. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. والخزي الإهانة والإذلال، وما للظالمين من أنصار. والخزي أصلا مصدر، يعني مصدر من خزى يخزى، بمعنى ذل وهان بمرأة من النار. وهذا فيه مبالغة في تعظيم أمر العقاب بالنار. وهنا أهل الإيمان لم يسألوا الجنة أولا، إنما سألوا أن الله عز وجل يقيهم عذاب النار لهولها وأنها عظيمة، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك أن المرء يرجو الله عز وجل ويتم إخلاصه. ربنا إنك، قال ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين الذين ظلموا أنفسهم بالمعاصي وظلموا الله عز وجل بالشرك وظلموا عباد الله عز وجل بأن اعتدوا على حقوقهم. ولكن وإن كان اللفظ هنا عاما، وأولى من يدخل فيه من أشرك في عبادة الله عز وجل. وما للظالمين من أنصار، يعني ليس لهم أنصار ينصرونهم في يوم القيامة ويمنعونهم من عذاب الله سبحانه. ربنا إننا سمعنا مناديا، من هو المنادي؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينادي للإيمان. وهنا قال مناديا ينادي، ربنا إننا سمعنا مناديا أن آمنوا بربكم، تم الكلام. ولكن قال سمعنا مناديا ينادي، يعني ذكر النداء مطلقا ثم قيده بالإيمان، دليل على التفخيم والتعظيم، تفخيم شأن المنادى، لأنه لا منادى أعظم من النداء بالإيمان. نعم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم، يعني دعانا إلى الإيمان بك وإلى تصديقك وإلى تصديقه بك وإلى الإيمان بوحدانيتك، فآمنا، دليل على السرعة، سرعة الاستجابة، أنهم ما توانوا، سبقوا وبادروا إلى الإيمان، دليل على سرعة وامتثال. وكذلك أن فطرهم لم تتغير ولم تتبدل، فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. بعضهم قال الذنوب الكبائر والسيئات الصغار، هذا قول عند بعض أهل العلم، ولكن الفرق بينهما، لأنهم جمعوا بين غفران الذنوب، سؤال الله عز وجل غفران الذنوب وتكفير السيئة، قالوا لأن السيئة عصيان فيه إساءة، والذنب عصيان فيه تقصير وتباطؤ عن فعل الخير. ولذا قال السيئة الفعل، والذنب هو الترك، يعني على هذا المعنى إذا اجتمع، وإلا فإن السيئة هو الذنب. نعم. وبعضهم قال الذنوب هي الكبائر والسيئات هي الصغائر. وتوفنا مع الأبرار، أرادوا أن يلحقوا بالأبرار، والأبرار جمع بار، وهو الشخص الكثير الخير، يعني صار الخير سجية له. وهل تقع منه ذنوب؟ نعم تقع منه ذنوب، ولكنها الذنب يمحى في بحر حسناته. يعني أدخلنا وأشركنا مع جملة من يعني من رضيت عنهم، يعني هؤلاء الأبرار. والأنبياء يدخلون في مسمى الأبرار دخولا أوليا. ربنا وآتنا، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، يعني على ألسنة رسلك. ووعدهم الله عز وجل بالنصر على الأعداء هذا في الدنيا. ولا تخزنا يوم القيامة، ولا تهلكنا، ولا تفضحنا، ولا تهنا، ولا تذلنا في ذلك اليوم العظيم. إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد، يعني لا تخلف الوعد. والله سبحانه وتعالى في هذه الآيات في ذكر هذا الدعاء العظيم فيه يعلمنا الرب سبحانه وتعالى كيف ندعوه وكيف نبتهل إليه. نعم. قال جعفر الصادق: من حزبه أمر فقال 5 مرات ربنا أنجاه الله مما يخاف وأعطاه ما أراد. قيل: وكيف ذلك؟ قال: قرأوا إن شئتم قوله تعالى: الذين يذكرون الله قياما، إلى آخر الآيات. فإن هؤلاء الأخيار قد نادوا ربهم 5 مرات فأجاب الله لهم دعاءهم. ولذا قال الله عز وجل: فاستجاب لهم ربهم على سرعة الاستجابة، لأن الفاء هنا للتعقيب مع الفورية. وذلك أنهم دعوا الله عز وجل بقلب سليم فأجاب الله عز وجل لهم دعاءهم بدون إبطاء. واستجاب هو معنى أجابه، والسين والتاء هنا للتأكيد، مثل استخلص، مثل استوقد. نعم. وبعض العلماء قال إن استجاب أخص من أجاب، لأن استجاب يقال لمن قبل أو قبل ما دعي إليه، وأجاب أعم، فيقال لمن أجاب بالقبول وبالرد. يعني إذا قبل ما تريد منه يقال استجاب، إذا لم يقبل قد يقول إيش؟ أجاب، ما يقول استجاب. وهذا معنى لا شك أنه معنى من المعاني الدقيقة. وهنا يعني في دعائهم أن الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال ربنا، يعني في دعائهم ذكروا ربنا، ما قالوا اللهم، قال يعني دعوا الله عز وجل بربنا، ثم قال فاستجاب لهم ربهم، لأن الاستجابة من يدل يعني ألصق بصفة الربوبية، لأنها من فعل الله، الاستجابة من فعل الله. ولذلك قالوا ربنا ولم يقولوا اللهم. والدعاء باللهم يتضمن معنى الربوبية، يتضمن معنى الربوبية. نعم. فاستجاب لهم ربهم أن بسؤال اللهم سؤال بعد الدرس فيه. نعم. قال فاستجاب لهم ربهم، يعني أجاب الله عز وجل دعاءهم. يعني الكلام من اللي قلته فيه شيء واضح؟ إذا في شيء واضح أعيده، أما شيء زايد أو تعليق أو كذا بعد الدرس، مثل ما اتفقنا قبل. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، يعني لا يحبط الله، إن الله لا يضيع عمله من أحسن. إن الله لا يضيع الآية، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، إن الله لا يضيع أجر من أحسن، يعني لا يحبط عمله، محفوظ عنده، سواء كان هذا العامل ذكر أو أنثى، كما قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، يعني في الدين وفي النصرة وفي الموالاة. فالذين هاجروا، والهجرة هنا هجرة الأوطان، ولذلك إذا هجر المرء بلاد الكفر إلى بلاد الإيمان، أو بلاد الخوف إلى بلاد الأمن لله عز وجل ولرسوله، يكون نيته، يعني من كان هجرته لله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله كما في الحديث، يعني معنى الهجرة هذا يريدون ما عند الله سبحانه وتعالى. وأعظم الهجرة هي الهجرة المعنوية، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وأصل الهجرة هي هي هي الترك. وأخرجوا من ديارهم، يعني أخرجوا من ديارهم يعني أخرجهم المشركون من ديارهم بسبب إسلامهم ومتابعتهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدخل فيه الذين هاجروا مع النبي وأخرجوا من ديارهم وكذلك غيرهم. وأوذوا في سبيلي، يعني آذاهم أعداء الله عز وجل في طاعته وابتغاء مرضاته، ليس لأمر من أمور الدنيا، وإن كان هذا قد يقع ويكون ظلما، ولكن الأعظم إذا كان الإذاء في الله سبحانه وتعالى. ما الوعد الذي؟ وقاتلوا أعداء الله وقتلوا، يعني استشهدوا في جهاد الكافرين. ما الوعد الذي وعدهم الله عز وجل إياه؟ قال لأكفرن عنهم سيئاتهم ولا أدخلن، لأكفرن عنهم سيئاتهم، هذه تخلية، ولا أدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار، هذه تحلية، ثوابا من عند الله، أي من فضل الله عز وجل وإحسانه عليهم. لذا قال والله عنده حسن الثواب، يعني أحسن الثواب وأفضل الثواب عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، تقلبهم التقلب المعنوي أو التقلب الحسي، يعني ضربهم في الأرض، تصرفهم في التجارات وطلبهم للأرباح والمكاسب وغير ذلك، قد يصاب الإنسان بأن يغتر بما هم عليه. ولذلك نهى الله عز وجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنين أن يغتروا. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، يعني لا يغرنك، يعني لا تنظر إليهم على ما هم عليه من نعمة وغبطة وسرور، إنما هو متاع. ولذا قال متاع قليل وإن طال، متاع قليل وإن طال أمده بالنسبة إلى ما عند الله عز وجل. فالمتاع، التعبير بالمتاع يدل على أنه قليل وأنه زائل وأنه حقير، قلة وحقارة وزوال. ثم مأواهم، يعني مصيرهم جهنم وبئس المهاد، يعني بئس المهاد الذي يفرش عليهم من تحتهم، هو هذا المهاد الذي هو من نار. لكن الذين اتقوا ربهم، هؤلاء شأن يعني الكافرون لهم شأن والمؤمنون لهم شأن. ولذا قال ولكن الذين اتقوا، اتقوا الله عز وجل بفعل طاعته وترك معصيته، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا، يعني جزاء وثواب. وأصل النزل ما يهيئ للضيف من طعام وشراب وغطاء وجلوس، هذا هو النزل. انظر إلى الكرم الإلهي، قال من عند الله، يعني من فضل الله عز وجل وكرمه وإحسانه. وما عند الله من النعيم والكرامة والخير خير للأبرار مما يتقلب فيه القلوب. ولذلك يعني إذا رأيت عاصيا أو رأيت كافرا يتقلب بنعم الله عز وجل وأصابك ما أصاب بك في قلبك من النظر إليه والإعجاب به، فتذكر ثواب الآخرة الذي أعده للأبرار والذي أعده للمتقين، فإن الله عز وجل بإذنه يعني يزيله. ولذلك جاء عن عمر يقول جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرأيت أثر الحصير في جنبه قد أثر عليه، فبكيت، فقال ما يبكيك؟ فقلت يا رسول الله إن كسرى وقيصر فيما هم فيه وأنت رسول الله. فقال أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ وهذا الحديث يعني في البخاري. ثم قال الله عز وجل وما عند الله خير للأبرار، ثم قال وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. هذه الآية أنصفت مؤمني أهل الكتاب الذين دخلوا في الإسلام، ومن لم يدرك بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبقي على ما كان عليه عيسى وما كان عليه موسى من الهدى والدين والتوحيد، فهذه الآية يعني يدخلون في هذه الآية. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم، فالذي آمن بنبيه وآمن بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم له أجران، له أجران، وما آمنوا بما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله يعني خاضعين متواضعين لم يستكبروا، لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، لا يغيرون كتبهم ولا يحرفونها لأجل رياسة أو مأكل أو مشرب أو رشا كما فعله رؤساء من رؤساء يهود. قال الله عز وجل عنهم أولئك لهم أجرهم عند ربهم، لهم ثواب أعمالهم التي عملوها يوفيهم الله عز وجل إياها يوم القيامة، إن الله سريع الحساب لا يخفى عليه شيء من أعمال عباده فيجازي كل أحد على قدر عمله. ثم قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذه الآية ختم الله عز وجل فيها هذه السورة الكريمة وبأوامر عظيمة. قال اصبروا على ما أنتم عليه من الدين الحق، ولا تدعوا هذا الدين أبدا لا لشدة ولا لغيرها، وصابروا، وهنا المغالبة على الصبر، يعني وصابروا الكفار وجاهدوهم وغالبوهم في الصبر على شدائد الحرب والقتال، ورابطوا يعني داوموا على جهاد المشركين وخاصة فيما يتعلق بالثغور والحدود. وأصل المرابطة أن يربط هؤلاء خيولهم وهؤلاء خيولهم بحيث يكون كل من الخصمين مستعدا لقتال الآخر. ثم قيل لكل مقيم بثغر يدفع عمن وراءه مرابط وإن لم يكن له مركب مربوط. ولذلك جاء في الحديث من في فضل الرباط قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروح يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما فيها. هذا الرباط الذي ذكرنا هو الرباط الحسي. هناك رباط معنوي وهو انتظار الصلاة بعد الصلاة، هذا لا يراد به انتظار الصلاة في المسجد، يدخل فيه هذا ويدخل فيه إذا كان المرء معلق قلبه بالصلاة. صلى الفجر قلبه معلق بصلاة الظهر، صلى الظهر قلبه معلق بصلاة العصر، صلى العصر قلبه معلق بصلاة المغرب، فهذا يدخل. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. ثم قال لعلكم تفلحون، ولعل هنا في القرآن إنما هي محققة، إنما هي محققة يعني يحصل الفلاح إذا فعلتم هذه الأمور، صابروا واصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. والفلاح هو نيل المطلوب والسلام من المرهوب. وبهذا نكون قد ختمنا بحمد الله ومنته وإحسانه وتوفيقه هذه السورة المباركة إحدى الزهراوين سورة آل عمران، وقد تكلمنا في أولها ما تشتمل عليه هذه السورة ومرت معنا هذه السورة، فإن السورة هذه لها يعني لها قسمين. القسم الأول فيما يتعلق بالنصارى والرد عليهم، والقسم الثاني فيما يتعلق بأحداث غزوة أحد وما فيها من فوائد وحكم وأحكام وعبر بحمد الله عز وجل. والسورة يعني فيها أولا إبراز لقدرة الله عز وجل كمال قدرته. الأمر الثاني فيها الحديث حول الصابرين، وقد جاء لفظ الصبر وذكر الصابرين والأمر به ومدح الصابرين في أكثر ما موضع من هذه السورة العظيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.